من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ والمستمعين الكرام. في بداية هذه الحلقة شيخنا الكريم، هناك بعض الخلط من بعض الناس في موضوع ما يهدى للحرم، وكذلك ما يذبح عند من الكفارات في الحج عند وقوع الإنسان في خطأ من الأخطاء، وكذلك الأضاحي، فيكون هناك خلط للذبائح من الهدي وكذلك من الأضاحي وغيرها من الكفارات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فما يهدى للبيت وما يذبح سواء كان جبرانا أو كان سواء كان من قبيل الجبران أو كان من قبيل الشكران، هذه مسائل ينبغي للمسلم التفقه فيها وأن يتعلم من دين الله عز وجل ما ينفعه في أمور دينه. والكلام عن تفاصيل ما يذبح يطول، ولكن أقول باختصار، ما يهدى للبيت إما أن يكون تطوعا، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهدي عليه الصلاة والسلام للبيت من بهيمة الأنعام، وفي حجة الوداع أهدى معه 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 63 وأمر عليا فأكمل البقية، ثم أمر بأن يؤخذ منها من كل بضعة، نعم أخذ أن يؤخذ منها من كل واحدة بضعة لحم، فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد يكون الهدي هدي تمتع أو هدي قران، هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي يشمل هدي نسك التمتع ونسك القران، وأما الإفراد فإنه لا هدي فيه. وقد يكون الدم المطلوب من المسلم بسبب ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، فإنها تجبر بذبح دم. وقد يكون لغير ذلك، كما لو وقع في محظور من محظورات الإحرام، كما لو وقع في الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يؤمر بذبح بدنه. والمقصود أن هذه الدماء لها تفاصيلها وأحكامها، وقد فصل أهل العلم أحكام وتفاصيل هذه الدماء، لكنها يعني هذه أبرزها باختصار. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. شيخنا، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا، أحد الإخوة يقول: أخذت مصحفا من المسجد، فهل يجوز لي ذلك أو لا؟ لا يجوز لك ذلك، لأن المصاحف الموجودة في المساجد موقوفة على المساجد، هي وقف على هذه المساجد، وعندنا في المملكة أوقفتها الدولة على المساجد، فلا يجوز لك أن تأخذها لبيتك، لأن هذا تصرف في الوقف في غير ما وضعه فيه الواقف. وإذا أردت مصحفا، الحمد لله المصاحف متيسرة تباع بسعر ليس كبيرا، تباع في المكتبات، تباع في بعض المحلات القطاسية، تباع فيها المصاحف بسعر مناسب. بإمكانك أن تشتري من هذه المصاحف، أو أنك تطلب من الجهة المعنية كوزارة الشؤون الإسلامية. أما أنك تأخذ من المسجد فليس لك ذلك. وهذا المصحف الذي أخذته يجب عليك أن تعيده للمسجد، ولا يملك حتى الإمام ولا المؤذن الإذن في أخذ المصاحف من المساجد، حتى ولو قال إنني سأخذها لفترة مؤقتة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه مصاحف وقفت للمساجد ولمن يقرأ داخل المسجد، فلا يجوز إخراجها من المسجد حينئذ. والواقع أن من يأخذ المصحف لبيته الغالب أنه لا يعود للمسجد مرة أخرى. فالمقصود أن هذه مصاحف وقفت المساجد فتبقى في المساجد. أحسن عليكم وبركة في علمكم شيخ سعد. أولى الاتصالات معنا في هذه الحلقة من جدة، الأخ أمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ودي أطول عليكم بس جزاكم الله ألف خير. وإياك. اللي أنا حقيت، أنا من جدة وحقيت مفرد وبس، أحرمت، ما أحرمت من جدة، أحرمت من مكة نفسها، وكنت داخل مكة وأنا بنيتي نية الحج، وذبحت دم هناك بأن أنا أحرمت من مكة، فهل علي شيء؟ تفضل شيخنا. نعم، أنت طبعا قد قصرت في كونك لم تحرم من جدة، لكنك جبرت هذا بالدم، فالحمد لله ليس عليك شيء، ما دمت قد ذبحت دما فليس عليك شيء، الحمد لله. الحمد لله. شكرا شكرا جزيلا للأخ أمير من جدة. هنا من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، أحد الأخوة يقول: هل للساحر من توبة؟ نعم، الساحر وغير الساحر إذا صدق في توبته فإن الله يتوب على من تاب. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين، وهو غفار، وصف نفسه بأنه غفار والغافر والغفور، وهو التواب جل وعلا، فلا أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة. المهم أن يصدق في توبته وأن يطبق شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب، فيقلع عن هذا السحر وهذه الأعمال السحرية وأعمال الشعوذة التي هو فيها، التي يتعامل بها. والشرط الثاني الندم على ما فات، لأن هذا الندم يدل على صدقه في توبته. والشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه مرة أخرى. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة، إن كان هناك تعد على آدميين قام بسحرهم ونحو ذلك، فلا بد من أن يصلح ما أفسد. فإذا تمت هذه الشروط فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، ومن وقع في مثل هذه الأعمال عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسد قبل أن يغلق في وجهه باب التوبة، فإن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، وكذا إذا بلغت الروح الحلقوم أغلق باب التوبة في وجه العبد. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. المتصل الثاني معنا في هذه الحلقة من الرياض، أبو عائشة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أبو عائشة. حيا الله يا شيخ سعد، مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله، مساك الله بالخير والعافية. حياكم الله، حيا الله الأستاذ فيصل بن جبيان، بارك الله فيك على البرنامج الطيب. وإياك. فضيلة الشيخ، نسمع بين الفينة والأخرى افعل ولا حرج في أيام الحج. هذه الكلمة افعل ولا حرج أخطأ فيها كثير من الحجاج، فارتكبوا مخالفات إما في الأركان أو الواجبات أو غير ذلك. افعل ولا حرج متى تقال للحاج؟ بارك الله فيكم. طيب وفيك وعيشة. سؤال آخر. طيب أغلق الهاتف. ضابط الشيخنا افعل ولا حرج في أعمال الحج؟ نعم، افعل ولا حرج تقال في الموضع الصحيح لها، كما لو ترك الترتيب بين أعمال يوم النحر، فلم يرتب، قدم مثلا الحلق على الرمي أو الطواف أو نحو ذلك، لم يرتب بين أفعال النحر، فهنا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل افعل ولا حرج. أما أنه يتوسع فيها فهذا غير صحيح، ولذلك فإن الله عز وجل لما ذكر في آيات الحج في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال في آخر الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله عز وجل ختم يعني هذه الآية بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأيضا حتى في هذه الآية لما أتي بكعب ابن عجرة والقمل يتناثر من على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك لما أرى، ثم أمره بدفع فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، مع أنه قد بلغ به الجهد إلى هذه المرحلة أن القمل يتناثر من على رأسه، فأذن له في حلق الشعر ومع ذلك أمره بالفدية. فمسألة رفع الحرج ليست على إطلاقها، إنما رفع الحرج فيما ورد فيه النص فيقال فيه برفع الحرج، وأيضا لا يقال بالتشديد أيضا وإيقاع الحرج على الحجاج وعلى المسلمين، أيضا هذا مسلك خاطئ، كلا المسلكين خطأ، مسلك التساهل ومسلك التشديد، وإنما المنهج الصحيح هو أن نسير مع الأدلة من الكتاب والسنة، فما شددت فيه الأدلة فنشدد فيه، وما جعلت الأدلة فيه ساعة فنوسع على الناس فيه. نعم أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الرياض المتصل خالد، معنا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عندي 3 أسئلة يا شباب. تفضل يا شاب. السؤال الأول، تفضل، الإمام إذا فرغ من الصلاة هل ينظر في وجوه المصلين؟ ده السؤال الأولاني. ما قصدك بالنظر في وجوه المصلين؟ يعني يلتفت إليهم؟ يلتفت إليهم أو ينظر إليهم؟ إيه نعم. طيب. يعني يقابلهم بوجهه؟ أي نعم. نعم. السؤال الثاني، تفضل. يلا يقول أهل السنة والجماعة وهم أئمتنا ونعم بهم من غدوات، لا أريد أن أستدرك عليه لكن أريد أن أعرف، يقول من قال كذا وهو يحتجز ذلك القول، السؤال ألا يكون لازم القول الاستغاد؟ يلا لا يكون لازم القول الاحتقاد، السؤال ده لو ممكن الشيخ جاوب عليه، أنا عندي في سؤال تاني يتولد من هذا السؤال. طيب عطنا سؤالك وإن شاء الله الشيخ يجيب على السؤال إن شاء الله. يلا أنا بشوف غايته ما أعرف. طيب أي يقول كلام مثلا المطلق على السنة مثلا يقول فيه يستفسر من حاله وحالة غضبه، هو قال كلام يعني أنا ما أدري، كما أسلفت القول لا أريد أن أستدرك على أهل السنة والجماعة. طيب. وهم هم قدواتنا وأئمتنا. طيب تسمع يا خالد إن شاء الله إجابة الشيخ وتوجيهها. شكرا جزيلا لك خالد. معنا متصلين أو نستعرض أسئلة الأخ خالد. طيب الأخ خالد يسأل شيخنا يقول إذا فرغ الإمام من صلاته هل ينصرف بوجهه إلى جماعة المأمومين أو لا؟ نعم، السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينصرف ويقبل بوجهه على المأمومين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس إماما ثم سلم أقبل على الصحابة بوجهه. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه لا يقابل الناس بوجهه وإنما يجعل وجهه جهة اليمين أو جهة الشمال، فهذا لا أصل له، هذا العمل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف للسنة، فأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم أقبل علينا بوجهه. فإذا السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته يقبل على المأمومين بوجهه. نعم أحسن عليكم بارك في علمكم. يقول أهل السنة في كتبهم يفرقون في القول عن الاعتقاد، فيقول إذا اعتقد ذلك فحكمه كذا وكذا. يقول ألا يلزم من قول الإنسان أنه يعتقد ما يقول؟ لا يلزم، لأنه قد لا يريد هذا اللازم، وقد يعتقد شيئا معينا لكنه لا يريد هذا اللازم، وقد يكون مثلا ذهل عن هذا اللازم أو غفل عنه. فلازم القول ليس بقول على الإطلاق، ولهذا يعني بعض الفرق المنحرفة تستخدم هذه العبارة، وبخاصة الجماعات التكفيرية تجد أنهم يكفرون باللوازم، فيقولون لازم كذا أن يكون كذا، فإذن هو يكفر. فلذلك كفروا كثيرا من الناس بهذه اللوازم. فنقول أنه ليس بالضرورة أن الإنسان يعتقد لازم هذا المعتقد، ربما يكون ذاهلا عن هذا اللازم، وربما ينكر هذا اللازم، فليس إذن على سبيل الإطلاق. نعم. أحسن عليكم بركة في علمكم. كذلك هو ظن سمع لك شيخنا في بعض إجاباتك على من سأل عن الطلاق، يقول ألا يعتبر مجرد لفظ بالطلاق يوقع الطلاق بدون النظر إلى حال المطلق، إلى غضبه، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتف لفظ الطلاق؟ الأصل هو استمرار عقد النكاح، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، بأن يكون الإنسان قد تلفظ بلفظ الطلاق بلفظ صريح، ولم يوجد مانع يمنع من وقوع الطلاق. فهناك موانع تمنع من وقوع الطلاق، فمن هذه الموانع مثلا الغضب الشديد، لأن الغضبان غضبا شديدا هو في الحقيقة كالمكره، والغضب له ثلاث درجات: غضب يذهب معه عقل الإنسان فيقع معه الطلاق باتفاق العلماء، وغضب يسير وهذا لا يمنع من وقوع الطلاق باتفاق العلماء، وغضب هو الحالة الوسطى وهي محل الخلاف، يشوش هذا الغضب على الإنسان فكره ويشعر أنه مدفوعا لإيقاع الطلاق بسبب هذا الغضب، ولولا ذلك الموقف لما طلق وما خطر بباله الطلاق أصلا. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الحال. كذلك أيضا المكره على الطلاق لا يقع طلاقه. كذلك عند بعض أهل العلم المرأة إذا كانت حائض لا يقع الطلاق، وهناك موانع تمنع من وقوع الطلاق، ولذلك ينبغي عند فتية في مسائل الطلاق التثبت من حال المطلق، من لفظ المطلق، من قصده، من حالة المرأة، من جميع النواحي، لأن الفتية في مسائل الطلاق الآثار المترتبة عليها كبيرة، إنه يترتب عليها مصير أسر، ويترتب عليها استحلال فروج، ويترتب عليها أمور عظيمة، يترتب عليها ربما تحريم هذه المرأة على هذا الرجل وإباحتها لرجل آخر، فهي تحتاج إلى مزيد تثبت، وهذا هو الذي قصدناه بهذا القول. نعم شيخنا، وهذا ما يفرق بين العالم وبين غيره. غير العالم ربما بحديث أو عندما يسمع آية يطبق ما فهمه من الآية بدون النظر إلى الأدلة الأخرى أو حال الناس في تطبيق مثل هذه الأمور في الطلاق وغيرها. هذا صحيح، وهذا حتى في غير الأمور الشرعية. أرأيت لو أن إنسان احتاج للعلاج فلقيه إنسان في الشارع فذكر له أمرا، تجد أنه لا يثق فيه وإنما يذهب للطبيب المختص. لماذا؟ لأن الطبيب عنده الملكة، فهو يثق في وصفه ويثق في ما يقرره. وهكذا أيضا بالنسبة للأمور الشرعية، فينبغي الرجوع لفهم العلماء ولكلام أهل العلم. ربما يسمع الإنسان مثلا نصا ويكون منسوخا، وربما يكون هناك يعني له توجيه وفهم من قبل أهل العلم، فالإنسان يرجع، يعني الإنسان غير العالم من العامة يرجع لفهم العلماء للأحكام الشرعية. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. قبل ثلاثة اثنين حجيت، ففي ميناء اتناقشت مع صاحب مطعم وارتفعت الأصوات. أنا محرم وصاحب المطعم غير أنا محرم وصاحب المطعم غير محرم. هل علي شيء؟ قبل سنتين أو ثلاث سنوات وقع ذلك في الحج. طيب. السؤال الثاني. الثاني في في في الزمن الجامعة حصل لي غش في مادة أو مادتين، يعني عملت غش في مادة أو مادتين. طيب. تسأل عن الحكم. نعم. في مادتين غير التخصص البدرس أنا يعني إضافيات. طيب. وعن جهل يعني ما أعرف أنت. طيب طيب. السؤال الثالث أشتغل الآن في شركة ذهب. في الشركة بتبيع بالآجل وفي بعض العملاء بيأخذوا بالكاش، فما حكم الراتب تبعنا؟ طيب طيب. تسمع إجابة الشيخ واضح واضح. إن شاء الله. الله يحفظك أبو أحمد. يسأل أنه في حجه قبل سنة سنتين أو ثلاث كان بينه وبين صاحب المطعم خلاف، ارتفعت الأصوات وكان هناك لغط، هو محرم وفي نسك والشخص الآخر ليس في نسك، يقول هل يؤثر ذلك على حجي؟ حجك صحيح حج، لأنه حج مكتمل الأركان والشروط والواجبات، فحجك صحيح، ولكن ينبغي لك مستقبلا أن تتجنب مثل هذا اللغط وهذا الجدل، والله تعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أخرجه البخاري في الصحيح. فينبغي أن تملك نفسك عند الغضب وأن تكظم غيظك وأن تحترم أيضا هذا النسك الذي قد تلبست به والحج. وفي المستقبل ينبغي لك أن تتحلى بهذه الآداب، آداب الحج. لكن ما مضى أرجو أن الله تعالى يعفو عنه. وبالنسبة للحج حجك صحيح والحمد لله. الحمد لله. يسأل أنه في مرحلة الجامعة وقع منه بعض الغش في بعض المواد غير التخصص يقول، وعن جهل. نعم، الغش محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، ويقول من لما أتى للسوق ومر على صبرة طعام وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، أخرجه مسلم في صحيحه. هذا يدل على تحريم الغش بجميع صوره، سواء كان غشا في البيع والشراء أم كان غشا في الاختبارات أم في غيرها. وفعل الأخ الكريم أن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه من الغش. وأما بالنسبة لشهادته ووظيفته، فشهادته ووظيفته لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، لأن هذه الشهادة والوظيفة هي معيار لمعرفة كفاءته ومدى أهليته للقيام بهذا العمل. فما دام أنه يقوم بعمله على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله. الحمد لله. سؤاله الثالث والأخير يقول لأنه يعمل في شركة تبيع الذهب بالآجل وبعض ما تبيعه يدا بيد، يقول هل علينا شيء نحن من نعمل في هذه الشركة؟ لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لا بد من التقابض يدا بيد. وعند بيع الذهب الأوراق النقدية هنا اتحدت العلة، فلا بد من التقابض يدا بيد. فعلى هذا لا يجوز له أن يباشر بيع ذهب بآجل، وإنما يقتصر على بيع الذهب بالنقد مباشرة أو ما كان في حكم النقد. نعم. طيب من جهتهم هم يسأل عن رواتبهم في هذه الشركة؟ نعم، لا يقتصر في عمله على القدر المباح، أما إذا كان يمارس عملا محرما فإن هذا لا يجوز، ويؤثر هذا أيضا على عمله وعلى راتبه. نعم. أحسن لكم بارك في علمكم شيخنا. البيع في الذهب بنقاط البيع والسحب عن طريق البطاقة، هل يعتبر هذا مثل الكاش؟ أما إذا كان بطريق بطاقة الصراف الآلي فإنه في حكم الكاش وفي حكم النقد. وفي حكم المصارفة يدا بيد. وأما إذا كان بطريق البطاقات الائتمانية مثل الفيزا والماستر كارد ونحوها فإن هذه فيها تأجيلا، ولكن البائع يضمن حقه. فهل الضمانات القوية للبائع والتي تجعله يطمئن لوصول حقه بنسبة 100% هل هي كافية في القبض ويجعل هذا العمل يقوم مقام التقابض يدا بيد، أم أنه لا بد من التقابض يدا بيد وأن هذا التأجيل مؤثر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز بيع الذهب بالبطاقات الائتمانية التي يكون فيها تأجيلا، وصدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي. ومن أهل العلم المعاصرين من أجاز ذلك ورأى أن البطاقات الائتمانية في قوة المصارفة يدا بيد، ولا شك أن الأحوط عدم التعامل بها في شراء الذهب والفضة. أحسن لكم بارك في علمكم. من الرياض الأخ شريف، تفضل شريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤالين خاصين في الحج يا شيخنا. تفضل. السؤال الأول، لو بتحرك من من من مكة وبخرج لجدة أول يوم العيد بعد رمي الجمرات وطواف الإفاضة، هل يحق لي أن أنا أتحرك من من من مكة وأرجع تاني في نفس اليوم؟ السؤال الثاني، يعني مسكنك في جدة وتريد يوم العيد أن تذهب إلى جدة ثم تعود مرة أخرى لمنى؟ لا والله، أنا طالع لجدة في لحاجة معينة وبرجع تاني على مكة. طيب طيب طيب. السؤال الثاني، هل يجوز التحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمي الجمرات العقبة الأولى؟ بعد التحرك أنا زوجتي معايا زوجتي، فمش عارف هل يصح لي أن أنا أتحرك بعد منتصف الليل عشان الزحام، ولا الأفضل أن أنا أستنى بعد صلاة الظهر يعني. طيب، سؤال آخر. شكرا، تسمع الإجابة الشريف، شكرا لك. شيخنا يقول أنه في سوف يحج هذا العام، إذا ذهب إلى مكة بعد أن ينتهي من أعمال أول أيام العيد، هل يجوز له أن يذهب إلى جدة ثم يعود لاستكمال الأعمال ويعود هكذا، يذهب ويأتي إلى مكة والمنى؟ نعم، لا بأس أن يذهب يوم العيد إلى جدة ويقضي حاجته ثم يرجع إلى منى ويبيت فيها أكثر من نصف الليل، ولا بأس أيضا بهذا في اليوم الحادي عشر. وإنما الذي يمنع منه الذهاب بعد إكمال أعمال الحج قبل طواف الوداع، فليس له أن يذهب إلا بعدما يطوف طواف الوداع. فذهابه إذن يوم العيد أو اليوم الحادي عشر قبل إكمال أعمال النسك ثم عودته مرة أخرى إلى منى لا بأس به، لكن إذا أكمل أعمال النسك في اليوم الثاني عشر فليس له أن يذهب إلى جدة حتى يطوف طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يسأل في هذا العام سوف يصطحب زوجته للحج، يقول من مزدلفة، هل يجوز لنا أن نذهب بعد منتصف الليل نسبق الناس حتى نرمي؟ لا بأس بهذا، بعد منتصف الليل لا بأس بالدفع من مزدلفة، وبخاصة للضعفاء ومرافقيهم، فمن كان معه عائلة ويخشى عليهم من الزحام فلا بأس أن يذهب بعد منتصف الليل، والأفضل أن يؤخر ذلك إلى ما بعد غروب القمر، أي بعد مضي ثلثي الليل، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن ذهب دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله لكم وبركة في علمكم. استقبل اتصالا من جدة الأخ باخت. باخت معنا؟ نعم. تفضل بسؤالك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا معالي الشيخ، على القول بأن من جدة إلى مكة لا يعد سفرا، هل يصح للمرأة أن تخرج مع النساء بدون محرم للحج أقصد أو للعمرة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني أخي فيصل، تكرمت. تفضل. في الحديث أن الصحابة رضي الله عنه قال لنا سلم ألا تسعر لنا، قال إن الله هو المسعر إلى آخر الحديث. لم أفهم يا شيخ كيف أن الله هو المسعر. طيب آخر سؤال يا أخ فيصل، تكرمت إذا بقي وقت. تفضل. نعمل من الشيخ يعني إرشاد الحجاج الذين يذهبون إلى المدينة النبوية على صاحب الصلاة والسلام أن يبين الأماكن التي يستحب زيارتها والأماكن التي لا يستحب زيارتها حتى لا يستغلون ويضيعون أموالهم وأوقاتهم في أشياء لا صحة لها. طيب. وكذلك أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي. شكرا جزيلا الأخ باخت، تسمع الإجابة إن شاء الله. يقول شيخنا على قول من يقول أن ما بين جدة ومكة لا يعد سفرا، هل يجوز المرأة أن تخرج من جدة حاجة أو معتمرة بدون محرم؟ المرأة ممنوعة من أن تسافر بدون محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم. أما إذا كانت المسافة أقل من مسافة السفر فإنه لا يشترط وجود المحرم، وإنما المشترط انتفاء الخلوة، فلو كان معها امرأة أخرى فلا حرج. وعلى هذا فأقل مسافة للسفر عند جمهور أهل العلم وهو القول الراجح هي 80 كيلومتر. فالمسافة الآن ما بين مكة إلى جدة أصبحت أقل من 80، الآن اتسع عمران جدة واتسع عمران مكة فأصبحت المسافة بينهما أقل من 80 كيلا، وعلى هذا فأصبحت المسافة دون مسافة سفر، فلا حرج على المرأة أن تذهب بدون محرم لكن مع انتفاء الخلوة. أسأل عليكم وبركة في علمكم. السؤال الثاني عن حديث قول الصحابة رضي الله عنهم ألا تسعر لنا، قال إن الله هو المسعر، معنى الحديث؟ نعم، أولا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وفي سنده مقال، ولكن على تقديري ثبوته معنى الحديث أن الأسعار غلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتسعير البضائع والأقوات والسلع، ف اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وقال إن الله هو المسعر، يعني أن رفع الأسعار هو بيد الله عز وجل، فهو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لكن أهل العلم قالوا إنه إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الطلب وقلة العرض فإنه لا يتدخل في التسعير ولا في تحديد الأسعار، لأن هذا يعني من الله عز وجل، فالله هو المسعر يعني هو الذي يقدر رفع سعر الأقوات ونحوها. أما إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار والبائعين وبسبب استغلالهم وتواطؤهم على رفع الأسعار فإن ولي الأمر يتدخل ويسعر ويمنع التجار ويمنع البائعين من استغلال حاجات الناس، وهذا هو القول الذي رجحه كثير من المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمة الله تعالى على الجميع، فقالوا إن التسعير إذن هو على هذا التفصيل، إذا كان سبب الغلاء ليس راجعا للجشع والطمع من التجار وإنما هو بسبب قلة العرض وكثرة الطلب فإن الإمام وولي الأمر لا يتدخل في التسعير، وعلى هذا يحمل هذا الحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط. أما إذا كان بسبب جشع التجار وبسبب استغلالهم وبسبب غشهم فإن ولي الأمر والدولة تتدخل وتسعر وتلزم هؤلاء البائعين بألا يبيعوا بأكثر من هذا السعر. نعم. يسأل شيخنا هل من توجيه سريع لمن يذهب إلى المدينة النبوية الأماكن التي يستحب زيارتها عند زيارة المدينة، وكذلك هل هناك علاقة بين الحج فريضة الحج وبين زيارة المدينة؟ أولا ليس هناك علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي، فمن أراد أن يحج ولا يذهب للمدينة فلا حرج عليه، والمشروع زيارته المدينة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة تعدل 1000 صلاة فيما سواه، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة المسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وكذلك أيضا مسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء كعمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت ماشيا. هذا هو الذي ورد في ما يزار في المدينة. وأما ما يعتقده بعض الناس من زيارة أماكن غير ما ذكر فهذا لا أصل له، وعلى من يذهب أن يسأل أهل العلم، على من يذهب للمدينة أن يسأل أهل العلم، وإذا قيل له إن هذا مكان مقدس وتشرع زيارته عليه أن يسأل أهل العلم وقبل أن يذهب لهذا المكان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من خميس مشيط، الأخ مبارك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. مساء عليك أخوي فيصل، مساء على ضيفك الكريم الشيخ سعد. حياك الله. جزاك الله بالخير. عندي 3 أسئلة باختصار شديد. هل يجوز للحاج أن يحرم قبل الميقات خشية تجاوزه؟ هذا السؤال الأول. طيب. يعني تقصد يحرم الطائرة؟ أي نعم، خاصة اللي جايين عن طريق الطائرة. نعم. طيب طيب مبارك، خليك معنا عشان أجاوبك الشيخ بشكل سريع. طيب يجوز شيخنا الخشية؟ نعم نعم، لا بأس إذا خشية من أن يتجاوز الميقات بسبب سرعة الطائرة فلا بأس أن يحرم قبل الميقات، أو أنه لا يثق مثلا في إعلان قائد الطائرة فهنا يحرم قبل الميقات، لأن الإحرام قبل الميقات غاية ما فيه أنه مكروه والكراهة تزول بالحاجة. وبهذه المناسبة أنبه الإخوة الذين يحرمون في الطائرة بأن ينتبهوا وأن يحرصوا على الدقة، لأن الدقيقة مؤثرة في سير الطائرة، فإن الطائرة تسير بسرعة كبيرة من 800 كيلو إلى 1000 كيلو وربما أكثر من ذلك، والميقات مساحته محدودة، فالدقيقة الواحدة بسير الطائرة مؤثرة، ربما أن الإنسان يتأخر دقيقة أو دقيقتين فيكون قد تجاوزت الطائرة الميقات، وعلى هذا فينبغي تحري الدقة عند الإحرام في الطائرة. وإذا خشي الإنسان من أن يفوته الإحرام من عند محاذاة الميقات فلا بأس أن يفعل كما ذكر أخ السائل أن يحرم قبيل الميقات. طيب نعم. سؤالك الثاني مبارك. السؤال الثاني بارك الله فيك، ما المراد بالتفت؟ التفت المقصود بقوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم. تفضل شيخ. نعم، هذا ذكره الله تعالى في الحج، ثم ليوفوا نذورهم وليقضوا تفتهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالمقصود بالتفت هو الوسخ الذي يكون من الحاج، إن الحاج بعدما يطوف يشرع له، نعم، فإن الحاج يوم العيد يشرع له أن يحلق رأسه، فهذا الشعر الذي يحلقه الحاج وربما يتبع ذلك أيضا قص الشارب والأظافر ونحو هذا يسمى بالتفث، هذا يسمى بالتفث. نعم، أحسن عليكم. سؤالك الأخير مبارك. آخر سؤال بارك الله فيك. وفيك. يوجد من الناس من يصوم آخر أيام تشريق ظنا منهم أنه من الأيام البيض، فهل وقد نهي عن صيام أيام التشريق، ولكن هل يحمل النهي عن صيام أيام التشريق على التحريم أم على الكراهة؟ وبارك الله فيكم. ما فيك شيء. تفضل شيخ. نعم، صيام أيام التشريق محرم إلا ليستحق من لم يجد الهدي. حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، خرجه البخاري في صحيحه. وعلى هذا يحرم صيام أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومن كان من عادته أنه يصوم أيام البيض فإنه يجعل صيامه في شهر ذي الحجة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم شيخ سعد، نشكركم في ختام هذه الحلقة، نجبتم على أسئلة الأخوة الذين شاركونا. وشكرا لكم والأخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة وليد النومان ومن مذيعها الزميل عبد اللطيف الغامدي، من التنسيق جمعان الجمعان وعبد الرحمن الحوطي، ومن الإعلام الجديد في حال السبيعي ونبيل الأخليف. هذه تحية من منفذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم، ومن محدثكم من الإعداد والتقديم فيصل بن جديان العتيبي، ومن مخرج البرنامج الزميل محمد بن سعد الفرشان. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذنه عز وجل غدا في تمام الساعة الخامسة عصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.